بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 75 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق، وصار محفوظا لديكم أيها الإخوة والأخوات أن الإسلام 3 أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. وإذا أراد أحدنا أن يتقرب من الله تعالى، وكلنا يسأل من الله تعالى أن يقربه إليه، فما عليه إلا أن يزيد من إيمانه، عقيدته، وأن يصحح من تعاملاته، يعني يقوم تعاملاته وفق الشريعة، وأن يزيد في أخلاقه. نحن لا نعلم شيئا أيها الإخوة يقربنا من الله عز وجل إلا ما أمر، فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. لذلك إذا أردت أن تزداد قربا من الله فعليك أن تزيد في أخلاقك. ولذلك كانت هذه السلسلة من الدروس مكارم الأخلاق. ما دمت حيا مطلوب إليك أن ترقى بأخلاقك، ويكون في خطأ كبير من قرر أنه سيقف عند حد معين. يعني إذا واحد قال خلاص أنا صار لي من العمر 60 سنة، أحسن من هيك ما عاد يصير، لذلك هي أخلاقي، غير هيك ما عندي. وإذا واحد قال لزوجته مثلا أنا هي أخلاقي، عجبك خليك عندي، ما عجبك الله معك. وإذا زوجي قالت لزوجها أنا أحسن من هيك ما حبصير، هي أخلاقي، تعرفني قبل هيك وتعرفني هلأ وحببقى هيك أنا. وإذا أب قال لأولادي هذه الكلمة، وإذا أولاد قالوا لأبيهم هذه الكلمة، كل هؤلاء يكونون مخطئين خطأ كبيرا، لأنك ما دمت حيا مطلوب إليك أن تزداد قربا من الله. وكيف تزداد قربا من الله؟ بتحسين أخلاقك. وكيف تزداد قربا من الله؟ بتصحيح معاملاتك وفق الشرع. وكيف تزداد قربا من الله؟ بزيادة إيمانك. أما مسلم يقول خلاص أنا أحسن من هيك ما عاد عندي، هذا ليس متبعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما سامحوني متبع لهوى نفسه. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. أنا كل يوم يجب أن أزداد من الله تعالى قربا. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. معناتا كلما طال بك العمر، كلما عشت يوما إضافيا، مطلوب إليك أن تحسن أخلاقك أكثر. وليس صحيحا أيها الإخوة أنه أخي الإنسان لما بيكبر أخلاقه بتصير ضيقة، لا، مو صحيح، مو صحيح. بالعكس، الإنسان المسلم كلما ازداد في عمره كلما أحبه الناس أكثر، وكلما تخلق بالأخلاق الكريمة أكثر، وكلما ازداد رقيا وقربا من الله تعالى أكثر. وليس مبررا أن يقول رجل والله يا أخي أنا هيك أخلاقي، معليش لما بيطلع خلقي لحدا يحاكيني، لأنه أنا أخلاقي سيئة إذا غضبت. نحن لن نحاكيك، لن نكلمك إذا طلع خلقك، بس بدنا إياك أنت كمان تحسن من أخلاقك إذا طلع خلقك. هكذا هو الإسلام أيها الإخوة. لذلك كانت سلسلة هذه الدروس مكارم الأخلاق. أحيانا شاب يسول له الشيطان المعصية، أنه أخي معلش أنت شاب، لذلك إذا نظرت إلى الحرام وتماديت في النظر معلش معذور أنت لأنك شاب، إياك أن تعذر نفسك، أنت ما دمت على هذه الأرض ما دمت حيا ينبغي عليك أن تزداد قربا وأن تنضبط بالشريعة أكثر. لما سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف قالت له امرأة العزيز، دعته إلى نفسها بالحرام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال المفسرون كان عند يوسف عليه السلام 10 أعذار تبرر له الوقوع في المعصية. يعني كان إذا وقع في المعصية عنده 10 أعذار، معذر ولا عذرين ولا 3 ولا 5، 10، لكنه لم يقع في المعصية. فقالوا مثلا من أعذاره أولا أنه شاب، يقول لك يا أخي شاب أنا شو بدي ساوي؟ بدك تساوي كما فعل سيدنا يوسف، تمتنع عن الحرم. رقم 2 كان أعذب عذبا، ما له متزوج. في ناس تعذر ويقول لك أخي شب وعذب ما له متزوج، ذلك هو عم بخربط. أي سيدنا يوسف عليه السلام شاب وعذب. رقم 3 هي التي دعته إلى نفسها، يعني مو هو ركض وراءها، هي دعته إلى نفسها. رقم 4 كانت جميلة. مرات في شاب يقول لك يا أخي شو بدنا نعمل في الطريق، كافيات عاريات يا أخي، يا أخي كل واحدة أجمل من الأخرى، شو بدي ساوي أنا؟ بدك تساوي تفعل كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام. رقم 4 هددته، أو 5 عفوا، هددته قالت له بدك تنسجن إذا ما تقع في الحرام. كلها أعذار، يعني بيقول لك يا أخي شو بدي ساوي أنا، شو بدي أعمل، تفضل شاب وأعذب وهي دعتني وجميلة وهددتني، لذلك وقعت في الحرام ما وقع. رقم 6 غلقت الأبواب، ما عاد في طلعة، ما لك مهرب، يعني مقفول الأبواب. والله عز وجل ما قال غلقت الأبواب، غلقت يعني سكرت، سكرت، أما غلقت يعني أفلسن للأبواب، ومو باب، أبواب. هذه رقم 6. وعدوا كمالة 10 مبررات له أن يقع في الحرم. ماذا قال سيدنا يوسف؟ معاذ الله، مستحيل، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يا شباب إياكم أن يعذر أحدكم نفسه في الحرم. يا أيها الرجال إياكم أن يعذر أحدكم نفسه في البعد عن الله. يا أيتها النساء الأخوات إياكن أن تعذر إحداكن نفسها في التقصير في علاقتها مع الله، ما في عذر. بدك تقبل على الله في كل يوم، وبدك تحسن أخلاقك في كل يوم، وبدك ترقى في القرب من الله عز وجل في كل يوم ما دمت حيا. طيب إلى متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يشبع مؤمن من خير قط، ما بيشبع المؤمن من الخير حتى يكون منتهاه الجنة لحد ما يموت. قال الله تعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال المفسرون معنى اليقين في هذه الآية الموت، يعني واعبد ربك حتى يأتيك الموت. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه يزيد في طاعاته وعباداته. هكذا المسلم. ذكروا عن الإمام الطبري، إمام في التفسير، من وفيات 311 للهجرة، وهو على سرير الموت، سرير الوفاة، دخل عليه أحد إخوانه قرأ عليه بيتا من الشعر يؤمله برحمة الله. فالطبري في سكرات الموت فتح عينيه، قال ماذا قلت؟ أعد علي، فأعاد عليه هذا البيت. بيت من الشعر فيه يعني تأميل أو أمل بالله عز وجل. قال الطبري: يا غلام هات القرطاسة والدوات، جب لي ورقة وقلم. قال: لما يا سيدي؟ قال: أريد أن أكتبه. هذا حكى بيت شعر مفيد دي أكتبه. قال: الآن؟ هلأ قايم تقرأ وتكتب؟ خوف الشغلة، أنت على سكرات الموت. قال: لا بأس يا ولدي، أموت وأنا أحفظه خير من أن أموت وأنا لا أحفظه. المؤمن ما بيشبع من عمل الخير. لذلك يا أيها الإخوة، هذه الدروس وقد وصلنا إلى 75 منها، لأجل كل أخ حاضر أو أخت حاضرة أو مستمع أو مستمعة، أن تأخذ من هذه الأخلاق فتشاهد إذا كان الخلق حسنا وليس فيك أن تتخلق فيه ولو بلغت من العمر 90 سنة، وإذا الخلق كان سيئا وهو فيك أن تجتهد أن تتخلى عنه وأن تترك هذا الخلق السيء، لأنه يبعدك عن حضرة الله تعالى. وعما قريب أيها الإخوة نحن ذاهبون 100%، وقد صدر القرار ونحن ننتظر التنفيذ. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فلا كل واحد بيناتكم صدر قرار موته، بس إيمة التنفيذ نحن في الانتظار، اليوم بكرة بعد شهر بعد سنة بعد 100 سنة، الله أعلم. لذلك فيما بقي لنا من آجال تعالوا نحسن أخلاقنا حتى نلقى الله تعالى بأخلاق عالية، وحتى نكون قريبين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كل ما كانت أخلاقك أحسن بيقربوك أكثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. بقى لحق قبل أن تموت، استدرك بسرعة، بادر بالأعمال الخيرة قبل أن تموت، حتى تحجز كرسيا أمام كرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أخاف عليك أو عليك أن تموت وأخلاقك وسط، معناته أنت إن دخلت الجنة حتكون يعني في منزلة وسط، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة العليا في الوسيلة أعلى الدرجات، أنت وسط. لذلك لعلك لا ترى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. بقى بسرعة يا أيها الأخ، بسرعة يا أيها الأخت، فيما بقي من أجل في حياتك تدارك نفسك وحسن أخلاقك. خلق اليوم وهو خلق جديد أدعوكم إليه: الشجاعة. قالوا: الشجاعة هي الجرأة والشدة في القلب عند البأس. إذا نزلت البأساء، إذا نزلت الشدائد، إذا نزلت مقارعة العدو بالقوة، فالمسلم عنده جرأة وشدة. الله عز وجل قال في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى الهلوع؟ فسر بالآيتين التاليتين، قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. إذا نزل به شيء يزعجه، شيء يقلقه، شيء يخيفه، قال جزوعا، يكاد قلبه أن ينخلع، ينخلع قلبه من صدره. بالله يا أخي يا لطيف، مدري شو بده يصير، لحقوني، يموت قبل أن يأتيه الموت. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا بس في جماعة مو هيك صفاتهم إلا المصلين، والمصلين ذكر الله بعدها تسع صفات لهؤلاء المصلين الذين ليست هذه حالهم. فمن أخلاق المسلم الشجاعة، قال وهي الجرأة والشدة في القلب عند البأس. قال أحد الشعراء يرى الجبان غزال القاع منتقعا، الشب يعني بيضطرب بينعبط بيعبي بيزرق بيحمر. يرى الجبان غزال القاع منتقعا حتى كأن غزال القاع ضرغامه. فكر غزال القاع شي وحش جاي بده يأكله، هو غزال يا رجل، لكن من الخوف. قال وعرفوها بأنها قوة في عزيمة النفس، الشجاعة قوة في عزيمة النفس وشدة في القلب تدفع إلى الإقدام في قول أو عمل لتحصيل خير أو لدفع شر. قوة في النفس وشدة في القلب تدفع إلى الإقدام لتحصيل خير أو دفع شر. وأعلى مراتب الشجاعة التضحية بالنفس لإعلاء كلمة الله تعالى. قلت لكم مرة يا أيها الإخوة، لو قدر بأن نرى صورة لصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صورة جماعية لهم، يعني لو تخيلنا بأنه كان هناك تصوير مصورون وصوروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة جماعية، لرأيتهم رضوان الله تعالى عليهم وما منهم من أحد إلا وقد أصيب بطعنة أو رمية أو ضربة في سبيل الله تعالى. فهذا مقطوع الأذن، وهذا مبقور البطن، وهذا مكسور الثنايا، وهذا مجروح الشفة، وهذا في ظهره حفرة تسع كأسا، وهذا قد بترت رجله، وهذا قد شلت يده، رضوان الله تعالى عليهم، وكل ذلك في سبيل الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو بتدفعوا أجب القاسيون ذهب ما بتبلغوا قد يعني ما اتسعه كف أحدهم من الصدقات ولا نصفه، لأن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حملوا هذا الدين بأرواحهم بدمائهم بلحومهم بعظامهم. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما الفرق بين اصبر وبين صابر؟ بين اصبروا وصابروا. اصبر إذا نزل بك بلاء وحدك، صابروا إذا كان الأعداء يصبرون فأنتم اصبروا أكثر من صبرهم، وإذا صبروا أكثر من صبركم فنافسوهم في الصبر، يعني فلتتنافسوا وتتسابقوا في الصبر على الملمات، ولا تكن جزعا ولا تكن خوارا ولا تكن جبانا ولا تكن قطيع القلب يعني في أناس عند الملمات عند الأزمات تجد يعني الله أكبر يكاد يصاب باليأس مباشرة، بالإحباط مباشرة، مضطرب خائف، يمكن صار بده طبيب قلبية ناخذه عليه، شبهك قال والله في أزمة، والله ما بنعرف شو بده يصير. طيب تجده والله صار بده طبيب نفسية ناخذه عليه كمان، شبه صار عم بيحاكي حاله، عم يمشي ويحكي مع حاله. يا رجل يا رجل خليك مطمئن لقضاء الله تعالى وقدره، فإن الله تعالى لا يختار لعباده المؤمنين إلا الخير. أتدرون يا أيها الإخوة كيف تحدث الولادة؟ كلكم خبير. في لحظات الولادة الأخيرة تكاد روح الأم أن تخرج من بين جنبيها، في لحظات الطلق الأخيرة تكاد روحها أن تزهق. في تلك اللحظة العصيبة والشديدة والمؤلمة، وإذا به يخرج مولود، كانت روح واحدة هي روح الأم، الآن صار عندنا روحان، روح الأم وروح الولد. في لحظة ظننا فيها بأن الأم ستموت، بأن الروح الأولى ستزهق، بدل الروح جاءت روحان. فإذا اشتدت الأزمات وإذا اشتدت الكروب فاعلم بأن الفرج صار قريبا. أتدرون يا أيها الإخوة متى يطلع الفجر؟ يطلع الفجر عند اشتداد حلكة الليل. يعني هلأ نحن الآن نسكن في مدن والأبنية مرتفعة، لا نراقب الغروب والشروق. أذان المغرب إذا كنت في فلات، أذان المغرب يؤذن وما زال الضوء موجودا، في ضوء، أنت ترى من أمامك ويراك من أمامك، ويؤذن العشاء والشفق الأحمر في السماء موجود. بعد أذان العشاء وبعد صلاة العشاء يبدأ عتمة الليل تنزل، تنزل بالتدريج، حتى إذا صار وقت الفجر قبل الفجر بقليل صار السواد حالكا. في تلك اللحظة يبزغ الفجر، يعني لما بتشتد الأمور يأتي الفرج. لذلك أنشد الصالحون اشتدي أزمة تنفرجي، يعني يا أيتها الأزمة اشتدي الآن حتى تنفرجي بعدين. قد آذن ليلك بالبلج، اقترب إن شاء الله هذا الانفراج في هذا الأمر، بس أنت كن مطمئنا بموعود الله تعالى، وكن ساكن القلب، لا تكن يعني منخلع القلب وعندك جبن إنه الله أكبر شو بده يصير. لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من الألم إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. هي الشهادة، يعني أنت تنظر إلى الشهيد فيتفطر قلبك وتخاف وتضطرب وتتألم لأجله، بس هو الشهيد ماذا وجد من الألم؟ قال كمس القرصة، مثل ما يجد أحدكم من مس القرصة، وانتهى الأمر. قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. إذا كنت من الصابرين الله معك. والحديث عن الشجاعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ يا رسول الله، أنا إذا مت في سبيل الله وين بدي روح؟ قال: في الجنة. قال: فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. والله الصحابة عندهم شجاعة يا أخي قوية يعني. هو ركض باتجاه الموت في سبيل الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا مني؟ قال: فبسطوا كل إنسان بسطوا أيديهم، كل إنسان يقول أنا أنا. فقال: فمن يأخذه بحقه؟ بده يدفع حقه اللي بده ياخذه. فأحجم القوم. قال أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين، راح يضرب في المشركين حتى فلق هامهم. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء. أي واحد بفوتوه على الجنة ما عاد بيحب يرجع للدنيا، لو قلنا له تعال أخي حنملكك كل الكرة الأرضية. قال: إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يقول: يا ريت ترجعوني، بدي موت 10 مرات في سبيل الله، لأنه على قد ما يكرم عند الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. فيعني كن صامد القلب، كن رابط الجأش، كن قوي القلب عند البأس، ولا تكن جبانا رعديدا خويفا ما تدري تضطرب أمورك في هذه الحياة. يعني سيدنا خالد بن الوليد كما تعلمون خاض ما خاض من المعارك ثم مات على سريره. إذا كان قدر لك أن تموت اليوم ستموت، والله ستموت لو كنت على سريرك، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو على سريرك تموت. أرسل لي أحد الإخوة مقطعا تصويريا بأن شابا يركب سيارة مسرع بهذه السيارة، قلبت السيارة من على يعني الشارع، انقلبت على المنصف ثم الشارع الآخر ثم جادة الطريق. السيارة تتقلب أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، مصور الفيلم. وآخر ما توقفت مقلوبة، ظهرها على الأرض وأسفلها إلى الأعلى. العجيب أن الشاب الذي يقود السيارة فتح الباب وخرج منها، وهو خارج مسرعا خاف بأنه تنفجر هذه السيارة، يشتعل البنزين، خارج مسرعا جاءت السيارة وصدمته فمات. يعني إذا مكتوب لك أن تموت ستموت بالطريقة، ستموت في الشيء الذي قرره ربك. يعني قلبت السيارة يعني من هذه التغييرات وما مات، لكنه مات وهو يقطع الشارع يعبر الطريق مسرعا. فأنت إذا مكتوب لك أنك ستموت ستموت، ومكتوب أن تحيا ستحيا، ولو كنت في فم الموت سيخرجونك من فم الموت. طيب، قال في حادثة أحب أن أقرأها عليكم في بطولة وشجاعة السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان ابن ثابت في المدينة يوم الخندق. تعلمون أيها الإخوة يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كانوا يحفرون الخندق، والأهل والنساء موجودين داخل البيوت وداخل الخيام، وطبعا موجود اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه يخافون من اليهود أن ينكثوا عهدهم، ويوجد العرب قد جمعوا بعضهم وجمعوا الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة صفية كانت في حصن يرعاه أو يشرف عليه أو يوجد فيه حسان ابن ثابت اسمه فارع، وكان حسان بن ثابت داخل الحصن مع النساء والصبيان، فقالت صفية: وقد مر رجل من اليهود يطوف بالحصن. رأت السيدة صفية أنه في واحد يهودي عم بيطوف حول الحصن. طيب هذا اليهودي ماذا يفعل حول الحصن؟ ليقوم يريد به شرا. فقالت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطوف بالحصن، وأنا والله لا آمن أن يدل علينا من وراءنا من اليهود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد شغل عنا، فانزل إليه واقتله. ومنزل اقتله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، لقد عرفت ما أنا بصاحب الشجاعة. سيدنا حسان قال له: أنا مخرج الشغل. قالت: فلما قال لي ذلك ولم أرى عنده شيئا اعتجرت. اعتجرت يعني لبست لباس شديد، شدت على بطنها شيئا، شدت على رأسها شيئا مشان ما إشاربة يسقط عنها، ارتدت معطفا قاسيا، اعتجرت. ثم أخذت عمودا ونزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته. ما شاء الله، شو هالمرأة هي، خلته دايخ وجهه وخططه به العمود على رأسه. فلما فرغت منه ورجعت إلى الحصن قلت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، يعني روح خذ منه الأشياء الجيدة اللي موجودة معه، عنده نظام، عنده سيف، عنده شيء، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل، يعني مو مناسب أنا امرأة هذا رجل. فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. رضي الله عنهما. يا أيها الإخوة، يعني هلا ممكن الإنسان المسلم ممكن أن يكون جبانا، بس أنت درب نفسك على الشجاعة. في بعض الناس يعني خوفهم شديد، هلعهم شديد. درب نفسك، هي الشجاعة تحتاج إلى تدريب، والحقيقة أبناء المدن عم تضعف عندهم هذه الشجاعة بسبب يعني هيك متطلبات إيش، رفاهية الحياة التي بين أيديهم. لذلك أبناء الأرياف تجدهم أكثر شجاعة، ما زالوا يعني في عندهم شيء من خشونة الأرض وصلابة الأرض. أبناء المدن صاروا كله على اللمس، يعني حتى بيشتري جهاز هاتف على اللمس، إيه ما بده على كبسة درمة عاد كبس، التلفزيون على اللمس، البراد على اللمس، السخان على اللمس، ما عاد ما في حراك. هذه يعني الحضارة الجديدة أراحت جسد الإنسان بس أتعبت روحه وقلبه التقنيات هي الجديدة، بينما كان الأول لعل أجسادهم متعبة بس قلوبهم مرتاحة، عقولهم مرتاحة. والله أعرف أخا في ريف دمشق، رجل صالح عنده أرض، ينزل إلى عمله في الأرض مع صلاة الفجر، بس أنا كنت أبيت في ديارهم في الساعة الثالثة ليلا، يدخل بين أشجار الزيتون ثالثة ليلا، تسمع عواء الذئاب من بعيد أو من قريب، يدخل بين أشجار الزيتون، يمد سجادة الصلاة ويقرأ القرآن الكريم في قيام الليل أو التهجد. والله تسمع صوت القرآن الكريم في الوادي هيك يدور. لو قلنا لواحد من سكان المدن لو بتطلع بالله لبرا تجيب لنا غرض وتأتي، والله ما بيفعلها كائنا من كان. قال: دخل عمرو ابن معدي كرب، أو عفوا، قال أحد الشعراء: سأحمل روحي على راحتي وأمضي بها في طريق الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يسوء العدا. حتى في الشعر العربي كان عندهم يعني الرجولة والشجاعة والبطولة قيمة من القيم، في حين الآن تضعف يعني تناول هذه الأمور. وقال أحدهم: من رام تفسير الحياة لقومه قدم الشهيد يبين عن معناها، لولا الدماء تراق لم تر أمة بلغت من المجد العريق مناها. مرة ثانية: من رام تفسير الحياة لقومه قدم الشهيد يبين عن معناها، لولا الدماء تراق لم ترى أمة بلغت من المجد العريق مناها. هيك طبيعة الحياة، في ناس تضحي لأجل أن يعيش الناس في راحة وفي بحبوحة. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مرة قد حمل في إحدى المعارك باب خيبر. باب خيبر يعني بيشبه باب الجامع الأموي اليوم. نزلوا بكرة على الجامع الأموي وشوفوا الباب، فجة الباب، هذه قطعة الباب. سيدنا علي هيك حمله. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس بالمعركة، حمي الوطيس واحمرت الحدق، العيون صارت حمراء معناتها، وتصافحت السيوف، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نجي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه الشجاعة. قال: ومرة سمع أهل مكة صوت صارخ من بعيد، أو أهل المدينة، طيب، سمعوا صوت صارخ من بعيد إنه في واحد عم يصرخ، إنه في شيء، يعني في شيء ذعر، في شيء بلاء. فلما الناس أراد رجال منهم أن يخرجوا بما جهزوا حالهم يطلعوا يشوفوا شو هذا الصوت اللي قادم من بعيد، فخرجوا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عائد يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا، ما يهمكم، عرفت لكم الشغل. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الشجاعة وعنده من الإقدام ما يجعله يقبل في رباطة جأش لتحصيل خير أو لدفع شر. تذكرون أيها الإخوة طريقة إسلام سيدنا عمر. عمر كان الناس في الجاهلية يخافون منه ويحسبون له حسابا، فلما سمع في بيته تقرأ آيات القرآن وقرأ شيئا من هذا القرآن وأراد أن يسلم، جاء عمر وكان ناوي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم متلببا سيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دار الأرقام مع الصحابة مختبئين. فجاء عمر والغضب يرى في وجهه وقرع الباب دار الأرقام ابن أبي الأرقام، نظروا وإذا بعمر، وكان موجود كمان سيدنا حمزة. قال: يا رسول الله، الصحابي قال: يا رسول الله، عمر ونرى الشر في عينيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا حمزة قال: يا رسول الله، إذن له أن يدخل، إن كان أراد خيرا يعطيه الله الخير، وإذا أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخله. لما دخل عمر وجاي يريد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم من مجمع ثوبه وهزه وقال: أما آن لك أن تؤمن يا ابن الخطاب؟ شفتوا مع هذه الهزة في طاقة روحية اخترقت كل وجدان عمر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالحياة أيها الإخوة طبيعتها بأنها تأتيك بالأفراح وبالأتراح، بالمصاعب وبالسهل، بالشدائد وبالراحة. ومطلوب إليك أن تجعل قلبك قويا في مواجهة مصاعب الحياة. كيف يتعلم أحدنا الشجاعة؟ يعني إذا واحد حاسس حاله فعلا هيك ضعيف القلب، ضعيف الفؤاد، وهذا مفيد يا أيها الإخوة حتى لأجل أبنائنا، كيف يتعلم أحدنا الشجاعة؟ مطلوب إليه التدريب، أن يتدرب عليها. يعني إذا رأيت بنية ابنك أو بنيتك أنت هيك جسمك ضعيف، يا أخي سجل في دورات لتقوية هذا الجسم، دورات رياضية، درب حالك على تحمل المشاق. الشجاعة تحتاج إلى تدريب، واحد، وتحتاج إلى صحبة الشجعان. يعني إذا كان أصحابك هيك في عندهم شجاعة وفي عندهم إقدام وفي عندهم فروسية وفي عندهم بذل وقوة قلب، أنت تعتاد على هذا الأمر. وإذا أصحابك عندهم خوف خوار وجبن وقصص رعب، في ناس يحبوا قصص الرعب مثلا، إيه هذا كمان بيأثر فيك، أنت تتحول إلى هذا الجبن وهذا الخور. في إنسان يعني إذا جرحت يده، يا لطيف، يعني ما عاد يعرف شو بده يساوي، بدوخ وتدور به الدنيا، ما لا جرحت إيدي، طيب جرحت إيدك الله يعافيك. وفي إنسان، واحد من الصحابة في إحدى المعارك قطعت يده، قطعت، ضربت بالسيف، قطعت يده، بقيت عالقة بالجلد، يعني شيء من اللح، العضلات والجلد، وإلا قطع العظم، وهي متدلية. والله في كتب السير مكتوبة هذه القصص بأسانيد، وضعها تحت رجله وشدها ورماها ومشى. يعني أنت تقرأ هيك أحيانا في العيادة، بعض المرضى يهربون من غرفة الانتظار. والله مرة في مريض وأنا أعرفه، يعني لقيني في المسجد وقال أنا سآتي إلى العيادة، ثم اتصل وأخذ موعد، جاء، لما جاء إلى غرفة الانتظار كمان أعلمني بأنه يعني موجود، بعدين خرجت لما صار دوره ما لقيته. لقيته بعد يوم يومين، قال لي والله ما استطعت نفسيا. طيب هو صعب، يعني صعب المعالجة، بس إيش بدك تعمل؟ خلاص هذا الموجود، بدك تتعالج، يعني شئت أم أبيت. فكيف الواحد يتعلم الشجاعة؟ يحتاج إلى تدريب. إذا رأيت في جسمك فعلا رأيت ضعفا، رأيت هيك خورا، رأيت تعبا سريعا، يا أخي التزم بدورات رياضية، قوي جسمك، اعمل سباقات للتحمل أنت وأصحابك، هذا واحد. رقم اثنين، صاحب أصحاب الشجاعة. رقم ثلاثة، اقرأ في سير الشجعان وأصحاب الفروسية وأصحاب الرجولة، هذه تعطيك يعني صفات الشجاعة. لذلك كانوا من قديم يجعلون سهراتهم، يعني الرجال، في قصص، بعضها مخترع وبعضها قصص موجودة يعني في التاريخ العربي، قصص من عنترة وقصص من، يعني هذه يعني فيها مظاهر من مظاهر الرجولة ومظاهر البطولة ومظاهر الشجاعة. الشجاعة وصف للإنسان المسلم، سواء كان رجلا أو امرأة، حتى المرأة تحتاج إلى شجاعة. مرات امرأة ابنها مثلا يقع يشج رأسه، يا لطيف، في امرأة بتدوخ جنب ابنها إذا رأت منظر الدماء، في امرأة خلاص يعني الولد شج رأسه، تأخذه على هالمستوصف، بخيطوا له رأسه وتعود إلى البيت، خلاص يعني وكأن شيئا لم يكن، بس يأتي أبوه في المساء تخبره بالأمر ينتهي. امرأة أحيانا ينطفئ الكهرباء في البيت، يا لطيف، تبكي وبتصرخ وبتخاف ولا عاد تتحرك من البيت، مالك، انطفئت الكهرباء، يعني شو. امرأة أحيانا إذا سمعت صوت ضجيج في الشارع تضعف وتسقط وتخاف وتبكي، مالك، في ضجيج بالشارع، شو يعني. بدها شجاعة كمان، ما يكون الإنسان ضعيفا رجلا كان أو امرأة. الشجاعة واحدة من أخلاق الإنسان المسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.